لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، الأصل في المسلم العدالة، ولا تسئ الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فإذا ثبت لك أن هذا المسلم عليه ملاحظة فإنك تناصحه سرا وتستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولا تفضحه وتشهر به في المجالس، بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع الستر عليه. وهذا الموضع قد قال عمر رضي الله عنه في خلافته، قال: قد كان أقوام يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الوحي يفضحهم وينزل فيهم ويبين انحرافهم أو يوجههم، أو فكانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد انقطع الوحي، يقول عمر رضي الله عنه في عصره، قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، يعني سريرته لا نعلم بها، لكن نحن نعمل بماذا؟ بما ظهر لنا منه. قال: ومن أظهر لنا شرا أبعدناه، وإن زعم أن سريرته حسنة، وإن زعم أن سريرته حسنة، لأن لا نعلم ما في القلوب، لنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. فهو كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا الخير والسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسير على ما كانوا عليه ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ظننا به الظن الحسن وقربناه وأمناه كما قال عمر رضي الله عنه. ومن أظهر غير ذلك فإننا نسيء به الظن ونبعده ونحذر منه، وإن زعم أن سريرته حسنة، لأننا لسنا رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن ما قاله عمر رضي الله عنه ينبغي أن يكون قاعدة للمسلم في سيره مع الناس، وخصوصا في هذه الأزمان التي يختلط فيها الحابل بالنابل، والمحب من المبغض، يختلط فيها المحب مع المبغض، والعدو مع الصديق. وإذا كان الله جل وعلا قال في أعظم القرون وأفضلها، وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه سادات الأولياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذا كان الله جل وعلا قال في ذلك القرن، قال فيه: لو خرجوا فيكم، يعني من المنافقين في غزوة تبوك، قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الشاهد: وفيكم سماعون لهم. في من؟ في سادات الأولياء خير القرون، يقول الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، يعني أن هناك من قد يحسن الظن بالمنافقين فيسمع منهم، يحسن الظن بهم، وإذا صار يستمع إلى المنافقين فإنهم يضلونهم. لذلك الله جل وعلا حذرهم، حذر المؤمنين من هذا، وأن خروج المنافقين فيهم واختلاطهم بهم قد يحسنون بهم الظن فيسمعون لهم. فالله جل وعلا هنا تولى تحذير المؤمنين من هؤلاء المنافقين، وعمر يقول رضي الله عنه يقول: أما بعد، فإنه كان أناس يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، لا نعلم السرائر، وإنما بما ظهر لنا من حاله. فإذا كان الرجل يظهر منه الكلام بالسنة والسير على هدي السلف وطريقة السلف ومنهاج السلف وعقيدة السلف ولزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين وعلماء المسلمين، فإن هذا نأمنه ونقربه وليس لنا من أمر سريرته شيء. ومن أظهر لنا غير ذلك من مخالفة عقيدة السلف ومن السير على غير طريقة وسبيل المؤمنين، وأظهر منازعة ولاة أمور المسلمين ومخالفة جماعتهم، والجماعة هي إيش؟ الجماعة هي الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الجماعة أينما ذكرت في الأحاديث فإن المقصود بها هو الحق، العقيدة التي سار عليها السلف، المنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو المفسر في الحديث، حديث الافتراق، حينما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى وهي تفسر هذه الرواية الأولى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالجماعة هي الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد كثر في كلام السلف قولهم الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، هي الحق وإن كنت وحدك. ولذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين حينما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا من أجل أن نحذرهم وننتبه منهم، لأنه سينقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قد كان حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الشر التي يخشى أن تدركه فتضله، وسؤاله له عن الفتن وأحاديث الفتن، قد كان كشافا رضي الله عنه للفتن، معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم بذلك. فقال يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء من أجل أن نحذرهم لأنهم دعاة، هم يدعون، فقد نحسن بهم الظن ونظل ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. زاد الوصف لبسا والتباسا بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ستكون مضطربة اضطرابا شديدا وملتبسة التباسا شديدا لا يكاد يميز هذا الالتباس أحد من الناس، لا يكاد يتميز لك هذا الالتباس. طيب هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة رضي الله عنه مما ذكره فيما بعد يحذر الناس من الفتن ومما سيحصل من الفتن، وهو لا يأتي بشيء من رأسه وإنما مما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فقد كان يقول رضي الله عنه أخذا من مثل هذا الحديث وأمثاله، قوله دعاة على أبواب جهنم، قال وصفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فستلتبس علينا الأمور التباس عظيم. حذيفة رضي الله عنه كان يقول وهو قد أخذ حجرين فوضعهما فوق بعض ثم قال يوشك ألا يرى من الحق إلا مثل ما بين هذين الحجرين. إذا وضعت حجر على حجر ماذا ترى من بينهما من النور؟ لا تكاد ترى إلا شيء يسير جدا. إذا وضعت حجر فوق حجر ماذا ترى بينهما؟ عليكم السلام. قال يوشك ألا يرى من الحق إلا مثل ما بين هذين الحجرين، إلا مثل ما بين هذين الحجرين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هذه الجملة وهي قوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، خاف حذيفة رضي الله عنه، ما قال صفهم لنا زيادة من أجل أن نتبين من لأن وصفهم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فكيف نميزهم؟ ما نستطيع نميزهم. لكن أعطاه حذيفة رضي الله عنه سأل سؤالا أهم من سؤاله ذلك، أهم من سؤاله عن وصفهم، فقال ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك، وجهني يا رسول الله أنا إن أدركت ذلك الزمن الذي ستلتبس فيه الأمور وتختلط ونصبح نسمع ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كلاما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال: يقولون من قول خير البرية. أمور ستكون ملتبسة جدا، حتى إنه أخبر في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. الصحابة رضي الله عنهم أتقى الناس أعبد الناس، يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء، يعني متعبدين متزهدين، وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن تجد فيهم حفظة لا يجاوز تراقيها. يقولون من قول خير البرية، من أجمل الكلام. وفي الرواية الأخرى أنه قال: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. يعني الأمر سيكون ملتبس التباسا شديدا. ولذلك من لطف ربي ورحمته وعنايته أن هذه الفتنة شرارتها بدأت وظهرت، ظهر القائمون بها في عصر الصحابة رضي الله عنهم. هذا من لطف ربي جل وعلا ورحمته، وهو اللطيف الرحيم بنا في آخر هذه الأزمان، أنه ما جعل هذه الفتنة التي ملتبسة التباسا شديدا وتشبه الحق، ما جعلها في آخر هذه الأزمان لا يكتشفها إلا نحن ونبينها ونحذر منها. لا، جعل أمامنا من اكتشف هذه الفتنة ورؤوس هذه الفتنة وحذرونا منها، بل وقاتلوهم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه، قال: وإنما يظهر من البدع أولا، يعني أول ما يظهر من البدع، قال: ما كان خفيا شبيها بالحق. شبيه بالحق، وهذا من لطف ربي ورحمته، أنها ظهرت في عصر أولئك الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لو ظهرت هذه الفتنة أول ما ظهرت، فتنة الخوارج التي تلتبس التباسا شديدا على المسلمين، لأنهم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، لو ظهرت في عصرنا أول ما ظهرت في الأمة في عصرنا، لا لا لظل بها الأعم الأغلب من الناس. لكن ربي لطيف الرحيم سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق. وهذه الفتنة ظهرت شرارتها وبدايتها في عصر الصحابة رضي الله عنهم، بل ظهر رأس من رؤوسهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة، لكنها لم تنقطع، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج منها قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. لأنهم دائما سبحان الله كل من يعادي أهل التوحيد والسنة تجدهم معه، يكونون معه، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قول عمر رضي الله عنه من قال: فإنه قد كان أناس يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من أمر سريرته شيء، لأننا لا نعلم بالسرائر، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه وحذرناه، وإن زعم أن سريرته صالحة، وإن زعم أن سريرته صالحة لا نعلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي حديث أبي سعيد قال: يقولون من قول خير البرية، فكيف نميزهم؟ كيف ننجو إذا التبست هذه الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك، هذا الالتباس الشديد، ماذا تأمرني، ماذا أفعل إذا كانت ستلتبس هذه الأمور وتشتد علي، ماذا تأمرني؟ فأعطاه أصلا عظيما من أصول أهل السنة ومن اعتقاد السلف الذي ساروا عليه وعصمهم الله جل وعلا به من الفتن. قال ماذا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إيش جماعة المسلمين؟ الحق، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة السلف، ما ساروا عليه تلزمه، تتمسك به، وتلزم إمام المسلمين، تكون مع ولي الأمر، لا تكون منازعا لولي الأمر. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من منازعة ولي الأمر في أحاديث كثيرة جدا، وكثير من أحاديث الفتن يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: سيقوم عليكم أمراء يهدون بغير هدي وبغير هداي ويستنون بغير سنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس من بطانتهم ومن. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ودعاة الأهواء والبدع، دعاة الفتنة، يضعفون هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. لماذا؟ لأنه يخالف أهواءهم، فما خالف أهواءهم ضعفوه. ولذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال سهل بن عبد الله: 72 فرقة كلها تعادي السلطان، والناجية واحدة وهي التي مع السلطان. أنت لماذا تنازع السلطان؟ لماذا تنازع ولي الأمر المسلمين وتثير الضغائن وتثير الفتنة ضده؟ لماذا؟ عندك بلى. لماذا هؤلاء كلهم يعادون السلاطين، هؤلاء هذه الفرق؟ لأنهم طلاب دنيا، لأنهم باختصار طلاب دنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما قال له بعض الناس، قال الحسن البصري تكلم في الخوارج وقال: إنهم لطلاب دنيا. فقال له أحد الناس: كيف تقول إنهم طلاب دنيا ونحن نرى منهم من عبادتهم ومن جهادهم ومن قال: والله إنهم لطلاب دنيا وإن فعلوا ذلك. أترى السلطان منعك الصلاة؟ قال: لا. قال: منعك الزكاة؟ قال: لا. قال: منعك الصيام؟ قال: لا. قال منعك الحج؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليهم من أجل ذلك. وفعلا حتى رأسهم الذي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضه ومن مثله الخوارج، لماذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ من أجل الدنيا. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما جاء شيء من المال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قام هذا الرجل قال كث اللحية، مشمر الثوب، ناتع الجبهة، غائر العينين، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فأدبر الرجل. قال خالد رضي الله عنه في رواية عمر وكلها في الصحيحين ولعله كلاهما، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال دعه، فإن من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في الرواية الأخرى حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، نسأل الله العافية. واليوم سبحان الله، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. قال ابن عمر رضي الله عنه قالها 20 مرة أو أكثر من 20 مرة، وهو يقول كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. فهم يخرجون بين آونة أخرى. واليوم هناك شرارة، نسأل الله جل وعلا أن يعيد المسلمين من شرها، ويكفينا ويكفي المسلمين شرها، وهي هذه الشرارة التي بدأت في المغرب من خروج جماعات من هؤلاء الشباب في مظاهرات ضد ولي أمر المسلمين في ذلك المكان. والعجيب أن هؤلاء تحركهم مجموعات من خلف الكواليس في النت وفي هذه المواقع، مواقع التواصل، ويسمون أنفسهم شباب زد أو مجموعة زد أو، وهذا رمز لجيل الإنترنت، رمز للشباب الذين نشأوا منذ أن نشأوا وهم في هذه الوسائل، أسنانهم صغيرة يعني، حتى إنهم في هذه المظاهرات وجدوا شباب صغار جدا مع هذه المظاهرات، لأنهم التي تحركهم هذه المواقع، مواقع التواصل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال رضي الله عنه عبد الله بن عمرو قال يوشك أن تخرج شياطين ممن أوثق سليمان عليه السلام في البحر تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، في الرواية الأخرى تفقه الناس في دينهم. قال أهل العلم المقصود أنها توهم الناس أن هذا فقها وأن هذا قرآنا، وهو تلبيس. ومما يعني حصل من هؤلاء المتظاهرين الذين يرمزون لأنفسهم بشباب زد، أنهم يعتمدون اعتمادا كبيرا على هذه المحركات، محركات البحث والذكاء الاصطناعي وجي بي تي وغيره، وهذه التي يقال لها ذكاء الاصطناعي ما يستبعد أبدا أن تكون تحركها هذه الشياطين، تحركها الشياطين، من يدري من الذي يكتب وراء هذه الشاشات وبهذه السرعة العجيبة الفائقة وهذا التفاعل السريع. فلا يستبعد أبدا أن تكون هذه الشياطين هي التي تكتب وتحرك هؤلاء. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه يحصل في آخر الزمان، يحصل فيكم القتل، ينتشر فيكم القتل حتى يقتل الرجل عمه وأخاه وأباه. فقيل يا رسول الله ومعنا عقولنا في ذلك الزمان، يعني مع الناس عقولهم، قال إنه تنزع عقول أكثر الناس في ذلك الزمان ويخلف لهم هباء، هباء من عقل، يعني عقل طائش لا يثبت، وهذا هو الواقع. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا ويكفي المسلمين شر هذه الشرارة. الشرارة هذه سبحان الله قيل أنها ابتدأت في إندونيسيا ثم إلى النيبال ثم إلى بنغلاديش وتمر بهذه البلاد، والآن انتقلت إلى المغرب. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذه الشرارة التي تنتشر في حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن هذه القاعدة وهي قوله رحمه الله تعالى والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، من لا يظهر منه ريبة، هو مأخوذ من كلام عمر رضي الله عنه حينما قال من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك أبعدناه وأسأنا به الظن وإن زعم أن سريرته صالحة. نحن لا نحكم على سريرتك، لكن ظاهرك يدل على سوء باطنك، هذا الذي تظهره من خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلاف عقيدة السلف ومنازعة ولاة أمور المسلمين وأئمتهم وعلمائهم، هذا يدل على أن سريرتك سيئة وإن زعمت أنها صالحة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا بلطفه ورحمته أن يعيذنا ويعيذ جميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن وأعذ جميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أطفئ هذه الفتنة التي ظهرت في المغرب، اللهم أطفئها، اللهم رد كيد